يتقي الإنسان الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبدو أن الأسئلة تبدأ في الهجوم علينا، أو يعني نرحب بهذا الهجوم المستحب من أحبتنا وأبنائنا وبناتنا. أول اتصال إن شاء الله محمد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله يا دكتور عمر. الله يحفظك ويطول في عمرك إن شاء الله ويعافيك ويزيدك من العلم يا رب. يرضى عنكم يا رب. اللهم آمين. دكتور أنا عندي في نفس الموضوع الحلقة مشكلة مع مدير كبير مدراء العمل اللي عندي اللي أنا شغال فيه العمل. المشكلة إن كل ما أجيب مشروع مفيد للعمل كمثلا تدريب يساعد أي مشروع يخص التدريب. العمل يعني أيوة تدريب يساعد الموظفين على التدريب. أيوة. يأخذ المدير وبعد فترة يجي يقول لي هذا موضوع يعني سيء، أو يعني زي ما يقولوا يكسر مجاديفي. طيب. يعني طيب. يكسر من يعني اهتمامي بالتطوير وهذا. طيب. بعدين يجي يفتح لي موضوع يقول لي إيش رأيك أبغالي أرض على البحر، أبغالي أرض مدري فين، أبغالي مدري، يعني دخل موضوع بيزنس برا العمل معناه الموظف حكومي. نعم. طبعا هو يعرف عندي العائلة أملاك هنا وهنا وهنا. نعم. فما ما نفهم يعني كيف أتعامل مع هذا، وخاف أتجاوز وأروح للمدير الأعلى منه. زي ما يقولوا كل ما استشرت واحد يقول لي ترى انتبه يحطك تحت الضرس. طيب. فما أدري كيف أتعامل مع مدير. طيب بارك الله فيك. مع أنه باين وظاهر في ظاهره الصلاح منتحي ورجال كبير في السن وكذا، لكن ما ادري كيف اتعامل. الله يوفقك دكتور ودعواتك. بارك الله فيك. الله يرضى عنك يا رب. بارك الله فيك استاذ محمد. شكرا الله لك. الاخت ام ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك فيكم يا رب يرضى عنك. اود ان اسال سؤال. اهلا وسهلا. انا اعمل واتقاضى راتب جيد. ايوه. وهذا الراتب انفقه على اهلي. ايوه. وامي واخواتي. عظيم. وانا احب التصدق كثيرا يعني. طيب. احس انه ما عندي اي مجال للطاعات هو هذا المجال يعني. طيب. احب ان اكثر من الصدقات. طيب. ولكن احس ان اهلي في حاجه لهذا الراتب. طيب. فهل يعتبر انفاق على الاهل من باب الصدقات؟ طيب. هل الانفاق على الاهل من باب الصدقات؟ اجيبك ام ابراهيم. مداخله شيخ. نعم. حاولنا الاتصال عليك كثيرا في تلفون المكتب. نعم. ولكن بصراحة يعني وهي ليست شكوى يعني. لأي حال. يحيل يحول الموظفين دون التحدث. لا لا لا بالعكس، احنا احنا نحن وموظفي المكتب في خدمة كل من يقول لا إله إلا الله. إن شاء الله اتصلي بي إن شاء الله في المكتب صباحا إن شاء الله وأنا أرد عليك بإذن الله رب العالمين. جزاك الله. بارك الله فيكم. أم عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالك يا سيدنا؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. بارك الله فيك. نعم. على هذا البرنامج الطيب وفيكم يا رب. وكثر الله من أمثالك يا سيدنا الشيخ. الله يرضى عنكم. نعم. وبارك الله في عمرك يعني. الله يرضى عليكم وعليكم مثل. اخفضي بس صوت التلفزيون شوي. طيب تفضلي أم عمر. نعم. إن شاء الله. أنا بدي أسألك يا سيدنا الشيخ، يعني هالوضع اللي بتمر في الأمة العربية والإسلامية. أيوة. يعني هل هذا مثلا من قلة العدد والعدة مثلا في العالم العربي والإسلامي، أو مثلا من قلة الدين مثلا الإسلامي، أو يعني من قلة الالتزام بالدين؟ يعني قلة الالتزام بالدين. طيب وأنا قريت مثلا آية في القرآن الكريم بالنسبة لبني إسرائيل، ولتعلون مرتين ولتفسدن فسادا كبيرا. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون. أيوة. علوا كبيرا في صوت. أيوة. الإسراء. طيب. نعم. صار هالعلو هذا مرتين، أعتقد أنه صار مرتين لبني إسرائيل. طيب. طيب يعني هلا أعتقد أنه هم على حافة الهاوية ولا لسه ما صار العلو الثاني لإلهم. طيب حاضر بارك الله فيك. طيب وصل السؤال إن شاء الله. لا الأخ وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخنا؟ الله يرضى عليك يا ابني ويبارك فيك. والله يا شيخنا في سؤال، بس أنا شاب ففي عادة سيئة كنت حبيت أبطلها، فجيت مسكت المصحف، يعني عادة سيئة يعني حرام. طيب طيب بعيدها عنك. فحاولت أبطلها فجيت مسكت المصحف وحلفت. مسكت بحيث إن أنا يعني أتحقق بالأمر. أقسمت على المصحف يعني. نعم. ايوه نعم. وبحيث ان انا ابطل عاده سيئه اللي تغضب ربنا. طيب. فانا اتحطيت في امر واقع، فانا يعني مش عارف ايه الحل. طيب حاضر. أجيب أخويا إن شاء الله. حاضر. ما الحل؟ شكرا شيخ. بارك الله فيك. طيب نجيب هذه الأسئلة إن شاء الله. لا ولا في سؤال. طيب أخت مريم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك يا رب. أهلا وسهلا. أنا كنت حابة أسأل سؤال. أنا في الجامعة. طيب. وكثير عندنا الأختلاط. طيب. فأحس إن الفتن كثيرة والبنات يعني. طيب. يعني أشوف مواقف يعني أنا أخاف وأخاف إن يعني يوم من الأيام أتأثر في هالبنات وأنا ما أبغي أتأثر. طيب. يعني ما شاء الله مواقف عليك. أختلاط. فيعني طيب. أبغى أعرف نصيحتك. ما شاء الله مريم شكر الله لك. أنا أجابك إن شاء الله. ما شاء الله يعني بنتنا مريم سألت سؤال في موضوع الحلقة الفتن والباقيين ما شاء الله يعني فتنونا بالبعد عن الفتن. طيب على كل هرجاب الكل من باب الأمانة إن شاء الله ورب العالمين والمحبة. أول سؤال قريب من موضوع الفتنة. الأخ الكريم عنده مدير في العمل زي يعني قال التعبير اللطيف الدارج العامي كسر مجاديفه كل ما يقدم له مشروع يعني يحبطه ويحاول ماذا يصنع كيف يتعامل معه ويلمح المدير عنده إلى أنه يريد منه رشوة معينة بأنه يعني يغضو في المزارع عنده يعمل يعني بهذا المنطق. ماذا تصنع معه أن تكون في إطار العمل فقط ولا يهمك أبدا أن هو يضع تحت درسك يضع تحت درسه تحت أسنانه تحت نظره هو المهم هو اللي تحت لأنك باستقامتك على طريق الله أنت أعلى باستقامتك على طريق الله أنت أفضل باستقامتك على طريق الله أنت أفضل عند الله إن شاء الله رب العالمين ولنزكيك على الله ولا تخف من هذا فإن قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن. والعز بن عبد السلام لما دخل على حاكم مصر يوما أيام قبل حرب قطز للتتار ووعظه وعظا شديدا فقالوا له يا إمام أما خفت وأنت تحدث السلطان؟ قال أراد الشيطان أن يعظمه أمامي فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي إذا به يصير أمامي كالفأر الصغير. إذن الإنسان يعظم رب العباد تهون كل الأمور عليه وربنا معك إن شاء الله. ابنتنا أم إبراهيم هي موظفة والحمد لله وتنفق على أهلها وتحب أن تتصدق. هل الإنفاق على الأهل يعتبر من ضمن الصدقة طالما أنا غير مكلف بالإنفاق على أهلي؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تكون هذه الصدقة لا للأصول ولا للفروع كما قال العلماء. يعني ما ينفع يعني أعطي زكاة المال لأبويا وأمي أو لزوجتي أو لولدي وابنتي أو لحفيدي وحفيدتي. ما ينفع لا للأصل ولا للفرع ولا للزوجة. لكن ما عدا هذا فالصدقات جائزة وبارك الله فيك تتساوى لأن أولى الناس بالصدقات أقارب الإنسان. ابنتنا أم عمر وضع الأمة يعني هل هو من قلة العدد والعدد؟ لا والله ما شاء الله احنا عددنا يعني أكثر من هموم الأمة والعدد ما انتصر المسلمون بعدد ولكن هو يجب أن نعيد حساباتنا لنبدأ بداية صحية ونتقي الفتن بعودتنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الإفساد الثاني لبني إسرائيل هي في هذه الأيام؟ والله نرى والله أعلم بعلمنا المحدود القليل إن كان حسنا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه بريئان. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا إلى أن قال رب العباد سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة وعد الأولى انتهي بأن الله يرسل عليهم عباد قال عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار دخلوا الديار دون حرب. وهكذا حدث في زمن عمر رضي الله عنه لما تسلم مفاتيح بيت المقدس وكتب العهد العمري ألا يسكنه أحد فيها ألا يسكن للمسلمين أحد من اليهود في مدينة القدس. أوقف عمر أرض بيت المقدس وقفا إسلاميا يعيش في كان فيه المسلمون والنصارى المسالمون الذين يعيشون فيها. هذا هو موعد انهاء الإفسادة الأولى. الإفسادة الثانية فإذا جاء وعد الآخرة قال ربنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأبدلناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا قال ربنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. يعني إلى أن قال في نهاية الإسراء ثم قلنا من بعده من بعد موسى يعني ثم قلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل فجمعهم في مكان واحد إذان ب بنهاية هذا الكيان المهلهل. ابننا وائل كان يسأل أنه أقسم على المصحف على شيء معين أن ينهي هذه أن ينهي أمر معين يصنعه غير طيب، وماذا يصنع؟ يعيد التوبة مرة أخرى ويعيد العهد مع الله عز وجل ويدعو الله في سجوده كما يا ربي أن تحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين معصيتك. وهذا الدعاء لنا جميعا، يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيني وبين معصيتك. آخر سؤال كان من ابنتنا مريم، وهي تعاني فتنة الاختلاط في الجامعة وتخشى أن يعني تتأثر بالبنات اللي هم يعني فكين شوية أو يعني مش متحرين الدقة في مسألة الحلال والحرام. لوذي يا ابنتي بعد رب العباد عز وجل وبعد الأهل الطيبين في البيت بإن شاء الله رب العالمين بالبنات الصالحات، وهن كثيرات الحمد لله في الجامعة، المصليات الملتزمات المحجبات التي لا يذهبن إلى الجامعة، وقد وضعت كل واحدة منهن أصباغا في وجهها حتى يصير وجهها كلية للفنون القبيحة وليس للفنون الجميلة. نسأل الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مجتمعاتنا من كل مكروه وسوء. اجعل لنا يا ربنا في هذه الليلة الكريمة لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. واغفر لنا وارحمنا واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بصحبتكم في هذه الحلقة، نكمل حديث الفتن في الأسبوع القادم إن شاء الله كنا من أهل الدنيا. لا تنسون من صالح دعائكم فأنا محتاج إليه دائما. جزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.